فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ شهيدا من الكتاب يؤمنون إن الله

ما

المستضعفين من الرجال والنساء

ليس بأمانيكم ومن أحسن دينا

الله كان بما تعملون

الصلاة وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم وكلمته ألقاها

يبين